نعم. هي كل الصفات الفعلية أصلها أزلي إلا الاستواء على العرش فقد حدث بعد خلق العرش لا شك، لكن جنس الفعل أزلي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.